أهلين، بادية في نظام اسمه نظام الطيبات للدكتور ضياء، دكتور ضياء العوضي. هو شوفه، أنا بصراحة ما أحب أتكلم على الأشياء اللي أكون لسه توني بادية فيها، بس أمس كنت قاعدة أشوف له مقاطع وحسيت إنه من باب إنه إحنا لما يكون في أحد بدأ يغير لنا وجهة نظرنا في شيء ومحتاجين دعم إحنا ندعمهم، فحسيت إنه لا، يعني هذا جزء من الشيء اللي نتبادله لما نتبادل طاقة، إنه هذا جزء من طريقة ردي له أو ردي لطاقته. المهم أدركت نقطة مرة مهمة في نظامه، إنه زي ما كان في ثوابت في الحياة أو أشياء تعلمناها على أساس إنها مسلمات، بعدين لما دخلت في عالم الوعي ولما بدأت أنا أتشافى أدركت إنه لا، هذه الثوابت ما هي صحيحة، مو عشان هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا إنه هذه الأشياء صحيحة. بس ما كنت متخيلة إنه نفس الشيء ده ينطبق على الأكل، إنه نفس ده الشيء ينطبق على الأشياء اللي تدخل جسمك. والحلو الحلو الحلو في نظامه، طبعا إحنا لسه يعني ما زلنا في البداية، تقريبا 3 أسابيع بس، في ناس إحنا نعرفهم بدأوا من فترة يعني أطول ولاحظوا نتائج، وكلامه منطقي، كلامه مرة مرة منطقي، يعني كلامه يعتمد في الأساس الأول على فكرة الصيام، الأساس الثاني على فكرة إنه أنت جسمك لما الله خلقه بالتعقيد هذا وبالعظمة هذه وبالإبداع هذا، فجسمك قادر إنه يتشافى، جسمك قادر إنه يحل أي حاجة، بس يا بني آدم أنت لا تضغطه بالأشياء اللي تدخلها فيه. ففي كثير أشياء قاعد يقولها ثوابت قاعدة كده تهز الأرض اللي تحتنا، بس في نفس الوقت نرجع لنقطة إنه هل أنت حقيقي حقيقي أصلاً تبغى تكون عايش على المسلمات والثوابت اللي أنت أخذتها من أبوك وأمك وأجدادك وأهلك والناس اللي حواليك لأنها مريحة، ولا أنت تبغى الصحة، أنت تبغى إنك أنت تكون بأحسن شكل. واحدة من الأفكار اللي مرة مرة مرة يعني لمستني وهو يتكلم عنها، فكرة إنه في وهم يتبع اللي هو وهم إنه الواحد بعد ما يصير في 40 أو خلاص، أنت يعني أنت وصلت 40 يلا تحديرة، قاعد تمرض أكثر أكثر أكثر، تروح تجيب أدوية أكثر أكثر أكثر، شيخوخة، خلايا يصير فيها شيخوخة، حالتك تصير صعبة. بس يعني في القرآن الله قال إنه تتم رشدك في 40، يعني أنت في 40 أنت في القمة، أنت في 40 خلاص وصلت مرحلة من مراحل العظمة، أنت هنا بدأت تتصل بأشياء جواتك أنت ما كنت قادر تتصل فيها بال30 بال20. يعني مثلا أنا لما كنت في 20 أنا كنت أهتم في أشياء مرة كثيرة، أنا كنت أهتم في أشياء مرة كثيرة عشان الناس اللي حوالي عشان البيئة، بس في 30 قدرت أو بدأت أعمل زوم أوت، فما بالكم لما أصير في 40، يعني أحس إنه واو. فمرة نظامه صراحة مرة حلو، اسمه نظام الطيبات، حتى اسم النظام مرة حلو. وأنا أؤمن بفكرة إنه كل بني آدم له من اسمه نصيب، وهو اسمه ضياء، فأحس أنا المعلومات اللي يا جماعة قاعد يعطيني إياها أنا قاعدة تولع لي لمبات، اللي من جد أنا ما كنت فكرت في النقطة دي، أنا يعني ما كنت فكرت في النقطة هذه، ما كنت تفكرت فيها. فالله يبارك له في علمه يا رب، ويفتحها عليه من أوسع أبوابه، ويسر له دربه، ويحفظ ويحميه، يعني ويحفظ ويحمي كل الناس اللي قررت انها تتصل كده، يعني تعيش حقيقتها وتنشر النور اللي يعدي من خلالها، لانه هو طبيب، يعني هو اصلا شاطر في انه يفهم الجسم، يفهم الاشياء هذه. فما راح حبيت نظامه، الحمد لله الحمد لله قاعدين نشوف فرق على نظامه. انا امس صراحة خبصت ولاحظت فرق، لما امس خبصت لاحظت انه الكم يوم هذه اللي عدت من جد النظام هذا قاعد يعمل معايا فرق، قاعد يعمل معايا فرق. ف بس يعني شيكوا عليه للناس اللي مهتمة. كمان ايوه ارجع اكمل على نفس فكرة انه نظامه الحلو فيه انه يرجع يخليكي تؤمني وتثقي في عظمة جسمك، في عظمة انه الجهاز هذا هو يعرف يتعامل مع نفسه، انت بس هيئي له البيئة اللي تخليه مرتاح، بليز هو ما يبغى منك شيء تاني. عشان كده حتى يعني يشجع على موضوع الصيام، يشجع على فكرة انه الاصل، يعني حتى في الحديث اللي هو انه انت ما تاكل غير لما تجوع، انت ما تشرب مويه غير لما تعطش. يعني يا بنات يكسر ثوابت في موضوع المويه، يكسر ثوابت في موضوع السكر، يخليكي ترجعي تتساءلي وتقولي ايش هذا السكر ايش. فزي ما كنت قاعده اقول لكم يخليكي ترجعي تؤمنين بفكره انه جسمك قادر يشافي نفسه بنفسه، يرجع يخليكي تثقي بصنعة ربي وخلقة ربي. بصراحة أدركت مع النظام هذا كمان إنه في تسويق غير طبيعي، غير طبيعي يعني غير غير طبيعي للأشياء اللي حقيقي حقيقي حقيقي تلعب في هرموناتك. يعني هو نظام، وقلت لكم أول حاجة قائم على فكرة الصيام، إنك أنت ما تاكلي غير لما تجوعي وتاكلي قليل، برضو يخليكي تاكلي أقل الأكل ضررا على جسمك من جهة المناعة، ما تخلي جهازك المناعي يكون كذا شغال منفعل يعني، وإنه على كلامه هذا اللي يخلي الجسم يدخل في حالات مرضية. في أمراض كثيرة لما يشرحها تستوعبي إنه في وهم قاعد يتباع للأسف الشديد يعني، وإحنا عارفين إحنا كوعي مثلاً أو كناس قاعدة تشتغل في موضوع العلاجات أو العلاجات النفسية أو في العالم هذا أو مهتمة فيه، إحنا عارفين إنه في كمية وهم كبيرة تتباع، ويكون على قولتهم دس السم بالعسل. موضوع الموية، موضوع المكملات، وبنات بقول لكم حاجة على نقطة المكملات، أوكي؟ bear with me. أنا شخصياً إنسانة دخلت في موضوع إني أنا أهتم في صحة جسمي من 4 سنين، طيب 4 سنين أو 5 سنين، حلو؟ أنا يا بنات اشتريت كمية مكملات مو طبيعية، لاحظ؟ يعني أنا كنت قاعدة أهرب من فكرة الأدوية، تمام؟ كنت قاعدة أهرب من فكرة الأدوية. مثلاً موضوع كان في فترة عندي مقاومة إنسولين، أو كما يسمى هو مقاومة إنسولين، أو كما يبيعون الفكرة يعني. أنا فجأة صرت أحس نفسي زي حقون المؤامرات. المهم، فلا إله إلا الله، أيوة مكملات. يعني فالفكرة كانت إني أنا في البداية أخذ كذا مكمل، أنا فجأة لقيت نفسي صار عندي كذا درج مليان مكملات. أنا صرت ما أعرف المكملات قاعدة أخذها لإيش يا جماعة، حقيقي صرت ما أعرف. يعني أنا في مكمل اشتريته عشان الفيتامين هذا هو اللي ناقص، بعدين أنا لما جبته اكتشفت أني قاعدة أسمع للدكتور مرة ثانية إنه في مكمل ثاني لازم تاخذيه مع المكمل هذا عشان المكمل هذا يدخل الخلية. صار كذا في دوشة في دوشة في دوشة. فأنا صراحة صار لي فترة موقفة كل المكملات وكل الأشياء تقريبا من كم شهر، إلين ما الله فتحها علي وكذا وصلني للدكتور هذا يعني، فخلاني أقعد أقول إيوة هو هذا الطبيعي أكثر. هو أنا شايفة إنه هذا الطبيعي أكثر، شايفة نقطة إنه أنا جسمي نظام متكامل. إذا أنا جسمي نظام متكامل، ليش أنا محتاجة كل هذه الإدخالات؟ ليش محتاجة كل هذه المدخلات؟ ليه ليه ليه؟ مو منطق. ليه مثلا أنا دارسة إنه جسمي كله يتجدد؟ ليش أنا عارفة كقاعدة في الحياة إنه الجسم يتجدد بما فيه الجلد بما فيه جميع الأعضاء، وكل عضو له فترة معينة يتجدد فيها، بس لما يتجدد لو عندي مرض معين المرض مو قاعد يروح. مو منطق، مو منطق. يعني أنت جددت في بناء كامل، المفروض التشطيبات والأشياء والحفر اللي موجودة فيه إنها تروح، صح ولا لا؟ إذا تجدد بالكامل أو إنه ما تجدد. فيخليكم تتفكروا مرة مرة، يخليكم تتفكروا. يعني أنا وزوجي قسما بالله قاعدين نتفكر في الموضوع ده ونسأل نسأل بعض، لدرجة إنه أمس أتوقع نمنا الساعة 6 يمكن، قاعدين بس نفكر نفكك الأشياء اللي هو قاعد يقول اللي أوه ماي جاش كيف كذا. لا لا، هو منطقي كلامه، ويعصب جزء فيك، الجزء اللي عاش طول عمره في الثوابت هذه، يتعصب الجزء ده اللي هاي كل دي الأشياء أنا كنت فاهمها غلط، كل دي الأمراض أنا كنت فاهمها غلط. فيا رب ينور بصيرتنا دائما وابدا. طبعا النظام ده مو للكل، طبعا انا عارفه انه كل بني ادم فيه نظام يناسبه، كل بني ادم على قولتهم هي هاز هيز اون كاب اوف تي، كل واحد عنده كاسه الشاي الخاصه فيه حقته. بس انا اتكلم على الشخص هذا او على الدكتور هذا او على النظام هذا لايماني بالفكره، يعني قبل حتى النتائج. انا اليوم ما اقدر اقول لكم انا في نتائج عظيمه شفتها، بس انا شايفه اني ماشيه في ذاك الطريق. هذا رقم واحد. رقم اثنين الفكر. انا اعشق الناس المتفكره. الله خلقنا عشان نتفكر، الله حطنا خليفه في هذه الارض عشان نتفكر. كل واحد يتفكر في مجاله، كل واحد ما يروح ياخذ الشيء يلا هم اعطوني اياها زي كذا، طب يعني طب هم ليه خلوه كذا؟ طب يعني شويه شويه تفكر. وطبعا الشيء ده مو للكل، مو للكل يعني. فبس كونوا بخير، حبيت بس كده اتشارك معكم، اتفضفض معكم يعني.